السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذه أركان الإسلام الخمسة، وقد مضى ما يتعلق بالشهادتين وبينا شروطها وأركانها وأحكامها. وفي هذا اللقاء نكمل ما يتعلق ببقية أركان الإسلام. والناظم رحمه الله تعالى ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان في مراتب الدين، لأن الدين يقوم على ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وهذا دليل على أن هذه المراتب تتغاير، وإن كانت متلازمة إلا أنها متغايرة بينهما تغاير. وجه التغاير بينهما أن الإسلام شيء، والإيمان شيء، والإحسان شيء. فالإسلام الظاهر منه أنه يتعلق بالأعمال الظاهرة، والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، وكذلك الإحسان. فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثاني أركانها إقامة الصلاة. إقامة الصلاة أو إقام الصلاة هو آكد أركان الإسلام الخمسة بعد التوحيد، وذلك أن الصلاة هي عمود الدين، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعموده الصلاة. ولا شك أن البناء لا يقوم إلا بعموده، وإذا سقط العمود سقط البناء وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أهمية الصلاة. الصلاة أمر الله عز وجل بها في كتابه، وأمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأمر رسله أن يدعو الناس إلى إقام الصلاة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وغيرها من الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأمرهم أولا أن يعبدوا الله وحده، وفي رواية أن يوحدوا الله وحده، فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وكذلك جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. والأحاديث في هذا كثيرة جدا في مسألة إقامة الصلاة والأمر بالصلاة. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الصلاة وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يعذر من نشأ بين المسلمين بجهله بها. لو نشأ بين المسلمين أحد وقال: لا أعلم أن الصلاة واجبة، لم يعذر بهذا الجهل، ويكون بتركها مرتكبا ناقضا من نواقض الإسلام على الصحيح إذا تركها كلية، كما سيأتي معنا. فهذا ما يتعلق بالصلاة وحكمها. أما حكم تارك الصلاة، فتارك الصلاة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يترك الصلاة جحدا لوجوبها، فهذا التارك لها كافر بإجماع أهل العلم. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها مع فعلها كفر بإجماع أهل العلم، ولا خلاف بينهم في ذلك، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. القسم الثاني: من ترك الصلاة بالكلية، أي لا يصلي البتة، لا يصلي أبدا، فهذا نقل الترمذي عن عامر العقيل رضي رحمه الله تعالى أن الصحابة كفروا هذا النوع من الناس، أي أنهم أجمعوا على أنه ما من شيء من عمل تركه كفر إلا الصلاة، فتارك الصلاة بإجماع الصحابة أنه كافر بالله عز وجل. وهذا الذي رجحه ومال إليه الإمام أحمد وإسحاق، وقال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تارك الصلاة بالكلية أنه كافر. القسم الثالث: من يتركها أو الغالب منه ترك الصلاة، الغالب من حاله ترك الصلاة، أي أكثر أحواله والغالب من أحواله ترك الصلاة. هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كفره ومنهم من قال أنه لا يكفر، منهم من كفره ومنهم من قال أنه لا يكفر. والإمام أحمد يرى من هذا حاله أنه كافر بالله عز وجل، ومال إلى هذا أيضا شيخ الإسلام. القسم الرابع: من يترك صلاة وصلاتين، وهو يصلي لكنه يترك أحيانا بعض الصلوات، فهذا ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يكفر، بل بالغ ابن بطة العكبة رحمه تعالى فنقل الاتفاق أن من كان هذا حاله أنه لا يكفر بالله عز وجل، وإنما يعزر ويؤدب. وتارك الصلاة يستتاب، وذلك بأن يعرض على السيف، يؤتى بالنطع ويعرض على السيف: تصلي أو قتلناك. ولا شك أن من عرض على السيف وأتي بالنطع وهو يبصر من سيقتله إذا ترك الصلاة، فإن من يصبر على هذا فإنه لا شك أنه معاند مكابر في ترك الصلاة. ولذلك قال بعض أهل العلم أن من فعل ذلك بعد عرضه على النطع وبعد إتيان السيف لقتله، قال بعض أنه يكفر إذا قتل وصبر على القتل ولم يصلي، ويكون قتل عندئذ ردة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر، لكنه يقتل حدا ويكون قد مات على كبيرة من كبائر الذنوب. أقوى ما يستدل به على أن تارك الصلاة والصلاتين لا يكفر، أقوى ما يستدل به حديث عند الإمام أحمد، حديث عاصم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أو بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يصلي إلا صلاتين، من حيث نصر بن عاصم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بايع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقالوا هذا دليل على أنه ترك بعض الصلوات وأقره نبينا صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ولذلك قال ابن قدامة: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه كفر أو أقام القتل على من ترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث، لكن لا شك أنه على وعيد شديد. وما أحسن ما قاله بعض أهل العلم أن الذي لا يصلي قد اختلف فيك العلماء، هل أنت في دائرة الإسلام أو أنت في دائرة الكفر، وكفى بهذا تقبيحا لفعلك، وكفى بهذا تحذيرا وتهويلا لهذا المنكر العظيم الذي وقعت فيه، فأنت إذا مت لا تدري هل أنت من المسلمين أو أنت من الكفار. ولذا جاء في الصحيحين أن الله عز وجل في حديث أبي سعيد وأنس أيضا في أن الله يقول: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجون من يعرفون ويعرفونهم بدائرة وجوههم، فإن الله حرم على النار أعضاء السجود، حرم الله على النار أعضاء السجود، فالذي يصلي فإن النار تحرم على أعضاء سجوده فلا تأكلها، وبهذا يعرف المصلون في النار، يعرف المصلون إذا دخلوا النار يعرفون بدائرة وجوههم وأطرافهم، فإن النار لا تأكلها، وهذا دليل على أن الذي لا يصلي لا يعرف، ومن لم يعرف في النار فإنه يترك فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا جاء في آخر الحديث: ويبقى الذي حبسه القرآن، الذي حبسه القرآن هو الذي يبقى في النار، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الصلاة هي عمود الدين، وهي الركن الثامن أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام العملية، بل من خصائصها خص الله عز وجل الصلاة بخصائص. من أعظم خصائصها أن الله فرضها على محمد بلا واسطة، ومن أعظم خصائصها أيضا أنها فرضت فوق السماوات السبع، ومن أعظم خصائصها أنه ما من أعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، وهذا هو الذي عليه إجماع الصحابة. فالصلاة أمرها عظيم عند الله عز وجل، وهي من أتى بها نجا وأفلح، ومن لم يأتي بها فليس له عند عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: وإيتاء الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، والله يذكرها دائما مع الصلاة، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة أمرها أيضا عظيم في الإسلام، وقد فرضت الزكاة بأنصبتها في السنة الثانية من الهجرة، في أول الإسلام فرضت الصدقة، أما الزكاة بشروطها وأنصبتها فقد فرضت في السنة الثانية. وتارك الزكاة وقع فيها أيضا، تارك الزكاة وقع فيه خلاف بين أهل العلم، ويمكن أن نقسم تارك الزكاة أيضا إلى أقسام. القسم الأول: من ترك الزكاة جحودا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع. القسم الثاني: التارك الزكاة عنادا واستكبارا، عنادا واستكبارا، فهذا أيضا يكفر بالله عز وجل لاستكباره وعدم التزامه بشريعة الله. القسم الثالث: من يترك الزكاة شحا وبخلا، وهذا يختلف، إن كانت طائفة ممتنعة لها شوكة ولها قوة فإنها تقاتل حتى تلتزم بشريعة الله عز وجل وتؤدي الزكاة، فإن قاتلت فذهب جمع من أهل العلم إلى أن قتالها استحلال، إلى أن قتالها استحلال لترك الزكاة، وأن الزكاة ليست بواجبة عندهم، ولذا كفر بعض أهل العلم من قاتل على ترك واجب، وأن قتاله يدل على جحوده لوجوبها. وقال آخر أنه لا يكفر لكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، أما إذا كان لوحده وامتنع فإن الزكاة تؤخذ منه قسرا بل ويؤخذ منه أيضا مثلها عقوبة له، إن آخذوها وشطر مالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لمن امتنع عن تأدية الزكاة، قال: إنا آخذوها وشطر ماله، أي شطر الزكاة التي امتنع من دفع، فيؤخذ زكاته ويؤخذ معها أيضا النصف مثلها عقوبة لتركه دفع الزكاة وجلبها. فهذا هو الصحيح في مسألة الزكاة، أن تارك الزكاة شحا وبخلا أنه لا يكفر. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، أنه ذكر صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا صاحب غنم ولا صاحب بقر ولا صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حبست له في قاع قرقر، ثم ذكر الإبل في أنها تطأه بخفافها كلما انتهى آخر عاد عليه أولها، وهكذا ما من صاحب كنز ذكر أنه يمثله شجاع أقرع في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي هذا العذاب يستمر معه 50 سنة في يوم القيامة وفي عرصات القيامة، ثم ينظر الله فيه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا حديث يدل على أن تارك الزكاة لا يكفر، بشرط أن يكون تركه لها من باب الشح والبخل، ومن باب عدم إخراج الزكاة، لا جحودا ولا عنادا ولا استكبارا. إذن هذا أيضا من أركان الإسلام هو الزكاة. كذلك الصيام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، والصيام هو الشهر الذي فرضه الله عز وجل على عباده، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم عاقل بالغ أن يصوم. وهناك شروط في الزكاة والصلاة والصيام محلها كتب الفقه، لكن الذي يعنيه هنا أن الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وأن من جحد وجوب الصوم كفر بالإجماع أيضا. من ترك من جحد وجوب الصوم كفر بالإجماع، ومن ترك الصيام عجزا أو تركه شهوة وهوى واتباعا لهواه وملذات وشهواته فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وبهذا قال عامة أهل العلم، وذهب سعيد بن جبير وقال بهذا أيضا إسحاق بن راهوية، وقال أيضا لما أحمد رواية عنه أن تارك الصيام والزكاة أنهما يكفران ولو كان تركهما من باب الشهوة والملذة أو من باب تتبع الشهوات والملاذ، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن تارك الصيام لا يكفر، لكنه على وعيد شديد، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء في حديث أبي أمامة عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا ونساء في النار في تنارهم النار تنهشهم الحيات وتلفحهم النار وتسيل من أشداقهم الدماء، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يتعجلون الفطر قبل حله أو قبل حينه. فإذا كان هؤلاء الذي ابتدأوا نهارهم صائمين وأفطروا دون عذر يفعل بهم مثل هذا الفعل، فكيف بمن ترك الصيام دون عذر ولم يبتدأ نهاره بصيام؟ لا شك أنه على وعيد شديد، نسأل الله العافية والسلامة. وتارك الصيام لا يمكنه قضاء هذا اليوم، لا يمكنه قضاؤه ولو صام الدهر، ولو صام الدهر كله، ولو صام الدهر كله، فلا يقضي، كما جاء من حديث أبي هريرة وقد علقه البخاري: من أفطر يوم رمضان بغير عذر لم يقضه ولو صام الدهر، ولو صام الدهر كله. وإن كان إسناده ضعيف لكن يدل على أي شيء؟ يدل على أن من أفطر متعمدا أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه لا يقضيه ولو صام أكثر الدهر. قال أيضا الخامس الحج، حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وأيضا القول فيه كما قيل في الصوم والزكاة، ونفس ما يذكر في الصوم والزكاة يذكر في الحج أيضا. والصحيح أن تارك الحج لا يكفر إلا إذا جحد وجوبه. والحج له شروط وأركان، كذلك الزكاة لها شروط وأركان، وكذلك الصيام له شروط وأركان، فكل منها له ما يتعلق بأحكامه. لكن الذي يعنينا هنا أن هذه الأركان الخمسة هي أركان الإسلام، وأن المسلم لا يتحقق له اسم الإسلام إلا بتحقيق أركانها، وهو يبقى في دائرة الإسلام بتحقيق التوحيد والصلاة وتحقيق الزكاة والصيام والحج، يبقى مسلما. فإن أخل بشيء منها فإنه يكون قد أخل بركن من أركان الإسلام العظام، ويكون مترتبا عليه الوعيد الشديد بترك هذه أو بترك هذا الركن الذي يجب عليه فعله. وهذا هو الإسلام. الإسلام كما مر بنا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام هو أن يسلم العبد قلبه لله عز وجل انقيادا وقبولا وطاعة وسمعا وطاعة، فلا يعارض أمر الله ولا يعارض خبر الله سبحانه وتعالى، لا يعارض أمر الله بشهوة ولا يعارض خبر الله بشبهة، وإنما يكون مسلما لأوامر الله عز وجل. بعد ذلك ذكر الإيمان، قال الإيمان هو أن تؤمن بالله. والإيمان بالله مر بنا أنه يتضمن أربعة مراتب: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهيته الإيمان بأسماء وصفاته، وقد مر بنا في أول هذا الكتاب ما يتعلق بمسألة الإيمان بالله عز وجل. كذلك الإيمان بالله وملائكته، والإيمان بالملائكة مر بنا أنه ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن نؤمن بأن الله خلق ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، منهم من سماه الله في كتابه كجبريل وميكائيل، وكذلك مالك جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، فيؤمن بمن جاء ذكره في كتاب الله، وهذا هو الإيمان الإجمالي. وأن منهم من هو موكل بالوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالقطر كميكائيل، ومنهم من هو موكل بالصور كإسرافيل، وهذا يدخل في الإيمان التفصيلي. الذي الإيمان الإجمالي هو أن نؤمن أن لله ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل، وعددهم لا يعلمه إلا ربنا سبحانه وتعالى، ونؤمن بمن جاء ذكره في كتاب الله، لمن يقرأ كتاب الله عز وجل، ومن جاء ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يعلم السنة. الإيمان التفصيلي هو أن يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله في مسألة الملائكة، وفي وظائفهم، وفيما وكلوا به من الأعمال. فجبريل مثلا وكل بالوحي، وميكائيل وكل بالقطر، وإسرافيل وكل بالنفخ في الصور، وأن هناك ملائكة يحملون عرش الرحمن هم أربعة، ويوم نزول الله عز وجل ثمانية. هناك ملائكة يملؤون السماوات فليس فيها موضع شبر إلا وهناك ملك راكع وملك ساجد، وأن الأرض أيضا فيها ملائكة يتعاقبون فينا، فملائكة يحرسون يكونون عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، أربعة مع كل مسلم، مع أربعة من الملائكة يتعاقبون أربعة ويرجعون أربعة، وهناك ملائكة تكتب الحسنات، وهناك ملائكة تكتب السيئات، وهناك ملائكة تتبع حلق الذكر ومجالس العلم، وهناك ملائكة تدبر أمور هذا الكون، فملائكة تجري بالرياح، وملائكة تجري بالسحب، وملائكة موكلة بالقطر وعدد القطرات، وملائكة موكلة بالأرحام، وملائكة موكلة بكتابة المقادير، فهناك ملائكة كثر لا يعلم عددهم إلا الله. جاء في الصحيح أن البيت الذي في السماء السابعة، وهو البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك، والملائكة خلقوا من نور ولم يخلقوا من نار، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما سمى لكم، أي من طين وتراب. فالملائكة خلقوا من نور، وهذا دليل على أن إبليس ليس من الجن، لأن إبليس من الجن، والجن خلقت من نار لا من نور، خلقت من نار لا من نور. كذلك الملائكة ذكور لا إناث فيها، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون ولا يبولون، وليس فيهم إناث، بل هم خلق خلقوا لعبادة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذه وظيفة الملائكة، والله خلقهم لحكمة عظيمة سبحانه وتعالى. ما خلق بعضهم لحماية الخلق، وخلق بعض لتدبير هذا الكون، وهناك حكم أخرى يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا الإيمان بالملائكة. قال أيضا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الكتب هي ما أنزله الله عز وجل على رسله، وما من رسول إلا وأنزل الله عليه كتابا. والإيمان بالكتب أيضا ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي هو أن نؤمن أن ما من نبي لا أنزل الله عليه كتابا، أن الله أنزل على جميع أنبيائه كتبا، علمنا ما علمناه وجهلنا ما جهلنا. ومن تلك الكتب التي أنزلها الله عز وجل: القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وأنزل على إبراهيم صحفا أنزلها الله عز وجل عليه، وغير الأنبياء لهم كتب لكن لم يأتي عنها ذكر من كتاب الله ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكتب فيها مواعظ وفيها حكم وفيها أمثال وفيها أحكام، فالله سبحانه وتعالى ينزع على كل نبي ما يأمره به من الحكم والأحكام والشرائع، فهذا ما يتعلق بالكتب. أما من جهة التفصيل هو الإيمان بما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، وقد ذكر الله في كتابه 5 كتب وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف موسى وصحف إبراهيم وموسى، فهذه 5 كتب ذكرها الله عز وجل في كتابه. ومن الإيمان التفصيلي أن نؤمن أن التوراة نزلت على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود عليه السلام والصحف على إبراهيم. ومن الإيمان التفصيلي أيضا أن نؤمن أن القرآن أفضلها وأكملها وأتمها وأنه الناسخ لكل ما كان قبلها، وأن القرآن هو المهيمن على جميع الكتب، وليس هناك كتاب أفضل من كتاب ربنا الذي هو القرآن، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها من كلام الله عز وجل، كلها من كلام الله عز وجل، إلا أن القرآن هو أشملها وأتمها وعمها، وأتى القرآن مهيمنا وناسخا لجميع الكتب السماوية السابقة، فبعد ذاك يأتي التوراة فهو أوسعها أيضا، ثم الإنجيل وهو دون التوراة، ثم الزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، فإن أكثر ما فيها هي الحكم والأمثال والمواعظ التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأعلى. إذن هذا الإيمان التفصيلي هو الإيمان بالكتب السماوية. من الإيمان أيضا الإيمان برسل الله عز وجل، ورسل الله سبحانه وتعالى كثر، جاء في كتاب الله عز وجل منهم عدد 25 رسولا نبيا، وجاء في غير كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير، فجاء في سنة في عند ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن عدد الرسل 325 نبيا رسولا، و100,000 وأكثر نبيا بعثه الله عز وجل. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف إلا أن الكتاب دل على أن هناك رسل قصهم الله عز وجل علينا ورسل لم نقصصهم عليك، فهناك رسل كثير لم يقصهم علينا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وإنما قص علينا قصة آدم وموسى وعيسى ونوح وزكريا وداود وسليمان وغير من الأنبياء الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل. فالإيمان الإجمالي هو أن تؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا، وأن من أولئك الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وتؤمن بأن هناك رسل ذكر الله في كتابه كموسى وعيسى وكذلك إبراهيم ونوح عليهم السلام جميعا، فتؤمن بكل رسول نبي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل. أما من جهة أولية الرسل فأولهم من جهة النبوة آدم عليه السلام فهو نبي مكلم، وأما من جهة الرسل فأولهم نوح عليه السلام، وأما خاتمهم فهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيدهم وأكرمهم وأفضلهم على الله عز وجل. والرسول هو إنسان ذكر، الرسالة من خصائصها أن تبعث في الإنس دون الجن، هي الرسالة والنبوة خاصة بالإنس دون الجن، ومن خصائصها أيضا أنها في الذكور دون الإناث، ومن خصائصها أيضا أنها من أهل القرى من أهل الله من أهل البادية، ومن خصائصها أيضا أن الرسل يبعثون أحرارا وليس فيهم عبيد، ليس في الرسل عبيد بل كلهم أحرار، ويبعثون من أشرف أنساب قومهم ويبعثون وهم من أكمل الناس خلقا وخلقا، أكمل الناس خلقا وخلقا، وما طرأ عليهم من عيب فإنه يطرأ بعد خلقهم، لا أنهم يولدون مشوهين أو فيهم شيء من التشويه الخلقي، بل يخرجون على أكمل صورة خلقها الله عز وجل أو خلقهم الله عز وجل عليها. فهذا ما يتعلق بمسألة الرسل، وهم كما ذكرت بشر كسائر البشر، إلا أن الله اصطفاهم وخصهم بهذه الرسالة، بهذه الرسالة. أما الإيمان الذي يلزمنا جميعا وهو الإيمان التفصيلي، فهو الإيمان بأن رسل الله كثر، وأن الله قص علينا من قصه في كتابه، وأن هناك رسلا يقصصهم الله عز وجل علينا، وأن أفضلهم وأكرمهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دعوة محمد دعوة عامة شاملة للإنس والجن، وأنه ما من وأن من كذب بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولو آمن بدعوة موسى أو عيسى أو بدعوة داود فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فدعوة محمد دعوة عامة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فدعوته عامة لجميع الخلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الثقلين، إلى الثقلين أي الإنس والجن. وهذه أيضا من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أنه بعث للخلق جميعا، ومن خصائصه أن الله ختم به الرسالة، ومن خصائصه أنه أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل. فالله جمع له الخلة وجمع له التكليم سبحانه وتعالى، ورأى نورا، رأى نور ربه سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالإيمان برسول الله عز وجل. كذلك من الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر تبتدئ سلسلته من خروج الروح، من خروج الروح، فهذا يبتدأ مع ذلك الغيب، ويبتدأ ما يتعلق بالإيمان بما يكون في اليوم الآخر. فالحياة البرزخية داخلة في الحياة الأخروية، من جهة أن الإنسان يبصر ويعاين ما كان غائبا عنه من الملائكة، ومن سؤال منكر ونكير، ومما يراه من الجنة والنار، لأنه يعرض عليه مقعده في الجنة ومقعده في النار وهو في قبره. فهذه كلها أمور أخروية. فأيضا يدخل بذلك الإيمان بما يكون في الآخرة من جزاء وحساب، والناس في هذا يتفاوتون من جهة إيمانهم. الذي يلزم كل مسلم أن يؤمن بأن هناك يوم آخر، أن الناس فيه يحاسبون ويجزون على أعمالهم، وأنهم يعرضون على الله سبحانه وتعالى ويبعثون بعد موتهم. أما الإيمان التفصيلي فهو يؤمن على حسب علمه، فكلما ازداد علما كلما كان التكليف في حقه أكثر وأشد. فالعالم ليس كالجاهل من جهة ما يؤمن به، وكلما ازداد العبد علما وازداد تكليفا ازداد أجرا عند الله عز وجل، وكان ثوابه وأجره أعظم من الجاهل، أعظم من الجاهل. فيلزم من علم أن بعد الموت بعث أن يؤمن ببعث الأرواح والأجساد، وأن تبعث الأرواح والأجساد كما خلقها الله أول مرة يعيدها سبحانه وتعالى، ثم يحشرون على حسب نازلهم ودرجاتهم، منهم من يحشر على قدميه، ومنهم من يحشر وهو راكب، ومنهم من يحشر ويساق إلى الرحمن كما يساق الوفد المكرمين، ومنهم نسأل الله العافية والسلام من يحشر على وجهه، يسحب على وجهه في عرصات القيامة. ثم بعد ذلك يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله أول مرة يعيدهم سبحانه وتعالى، والشمس في ذلك المقام تدنو من الخلق مقدار ميل، والناس حفاة عراة، وفي أرض بيضاء كخبزة النقي ليس فيها عوجا ولا أمتا، وليس فيها معلما لأحد أبدا، وإنما هي أرض جديدة لم يعص الله عز وجل عليها طرفة عين أو يعصى عليها قط سبحانه وتعالى. ثم في ذلك المقام يوم كان مقداره 50,000 سنة، الناس فيه شاخصة أبصار من السماء، حتى يقول أهل الموقف: يا ربنا أرحنا من هذا المقام ولو إلى النار. ثم يشفع الرسل، يطلب الخلق الشفاعة من الرسل الأنبياء، فيأتون آدم، فيأتون إبراهيم، فيأتون موسى، فيأتون نوح، فيأتون عيسى عليه السلام، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. فيأتي إلى ربه سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمد الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ثم يأتي الله لفصل القضاء، وتنصب الموازين، ويضرب الصراط على متن جهنم، ثم يعرض الناس على الله عز وجل، فتوضع الموازين وهو موازين توزن فيها الأعمال وتوزن فيها الصحائف وتوزن فيها الأبدان، فمن خفت موازين فأولئك هم الخاسرون، ومن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون. ثم يضرب الصراط على متن جهنم، ويمر الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كأجاود الركاب، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر على يهرول هرولة، ومنهم من يمشي. فالناس في مرورهم يتفاوتون، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من هو كالبرق، فعلى قدر أعمالهم وإيمانهم يكون مرورهم على هذا الصراط. ومنهم من يخدش وينجو، ومنهم من يكردس في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وفي ذلك في العرصات أيضا حوض لكل نبي من الأنبياء، وترد أمم الأنبياء على تلك الأحواض يشربون من ذلك الماء، وأعظمهم حوضا وأوسعهم حوضا ومحمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما يتعلق بهذا في الأبيات القادمة بإذن الله عز وجل. فيقول هنا: فتلك خمسة للإيمان، ستة أركان بلا نكران. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. الإيمان بالله من جهة ربيته، ومن جهة ألوهيته، ومن جهة أسمائه وصفاته سبحانه، وقد مر معنا هذا كله. وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. أي يؤمن بجميع الرسل من غير أن يفرق بين رسول ورسول بالإيمان، وإن كان هناك تفريق في الفضل إلا أنه لا تفريق بينهم في الرسالة والنبوة. فيجب علينا أن نؤمن بجميع رسل الله وبجميع أنبياء الله عز وجل، فكل من أخبر ربنا بأنه رسول له آمنا به، وكل ما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه نبي أو رسول وجب علينا الإيمان به أيضا. قال: أولهم نوح بلا شك، وهذا ما يتعلق بالرسالة، لأن قبل نوح هو آدم عليه السلام، إلا أن آدم على الصحيح نبي مكلم وليس رسول، وليس رسول لأن آدم لم يرسل إلى أحد. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وهو قوله تعالى في سورة: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح النبي من بعده. ومنه قوله ما كان يعني، ومنها أيضا قوله تعالى: وإذا أخذ من النبيين ميثاقه منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء هم الخمسة أولو العزم، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وهم الذين ذكروا الله عز وجل في هذه الآية في آية السورة وفي آية الأحزاب، وهو قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكر ذلك مجاهد رحمه تعالى وغيره من المفسرين أنهم أولو العزم من الرسل، وذلك لعظيم ما وقع لهم من البلاء والشدة. فنوح عليه السلام وقع لهم من البلاء الشيء العظيم، وكذلك موسى، وكذلك إبراهيم، وكذلك عيسى، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذاك: بالميعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكن يؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى. نقف عند قوله: وبالميعاد أيقن بلا تردد، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.